إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا تلخيص الاستغاثة في الرد على ابن البكري. الرد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 28 و700، والتلخيص لمحمد بن أحمد بن نصر الله رحمه الله، وقد قام بالتلخيص سنة 21 و800. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمقصود أن الشيخ يريد شيخ الإسلام رحمه الله رد على البكري ونقض أقواله نقضا أجاد فيه وأفاد وبين ما فيه من حق وباطل في مجلدة كبيرة أبطل فيها أنواع الشرك الاعتقادي والعملي وما يتفرع منهما بالأدلة والبراهين القاطعة المقبولة التي تسر أهل السنة وتقر أعينهم عند سماعها وتسود وجوه أهل الأهواء والبدع ويرهقها قطر وذلة. فرحم الله من قبل الحق ونصره ورد الباطل وخذله وأهله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكتاب الاستغاثة رد فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على البكري القبري الصوفي في دعواه بجواز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين ودعاء الأموات والمقبورين. وقبل الشروع في النظر في تلخيص الاستغاثة، ننظر بحول الله وقوته في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن توحيد الله عز وجل. وقد نقل كلامه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الرسل أنه قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. متفق عليه. والقرآن مملوء من هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والسعادة في الآخرة به. وحقيقته إخلاص الدين كله لله، والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء، وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك وتنفي إلهية ما سواه، فتجمع بين النفي والإثبات. فالنفي هو الفناء والإثبات هو البقاء. وحقيقته أن تفنى بعبادته عن عبادة ما سواه، وبمحبته عن محبة ما سواه، وبخشيته عن خشية ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وكذلك بموالاته وسؤاله والاستعانة به والتوكل عليه ورجائه ودعائه والتفويض إليه والتحاكم إليه

إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وإذا تدبرت القرآن من أوله إلى آخره رأيته يدور على هذا التوحيد وتقريره وحقوقه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال شيخنا، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، والخليلان هما أكمل خاصة الخاصة توحيدا، يعني بالخليلين محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. ولا يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيدا من نبي من الأنبياء، فضلا عن الرسل، فضلا عن أولي العزم، فضلا عن الخليلين. وكمال هذا التوحيد هو ألا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا، بل يبقى العبد مواليا لربه في كل شيء، يحب من أحب وما أحب، ويبغض من أبغض وما أبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويأمر بما أمر به، وينهى عما نهى عنه. فهذا هو الأصل، وهذه هي عقدة المسألة، وهذا الذي لأجله نصبت سوق الجهاد، ولأجله انقسم الناس إلى سعداء وأشقياء، ولأجله خلق الله الجنة والنار. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عاش ما عاش منافحا عن جناب هذا التوحيد يدعو إليه، وقد حققه الله تبارك وتعالى به، نحسبه كذلك والله حسيبه، رحمه الله رحمة واسعة. وهذا تلخيص أمر معركة من معاركه مع هذا القبري الصوفي الضال الهالك الذي كان يزعم بجواز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وبالاستغاثة بالمقبورين من دون رب العالمين. في هذا التلخيص: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو العباس رحمه الله، وهو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة، قال أبو العباس رحمه الله في كتاب الاستغاثة في الرد على ابن البكري: وأما قول القائل إن المتوسل إنما هو سائل لله راج له،

يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه الخطبة تلقاها الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو وافقه فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيقال: توسل العبد إلى الله بما يحبه لفظ مجمل، فإن أريد بما يحب الله أن يتوسل به إليه فهذا حق، والله تعالى يحب أن يتوسل إليه بالإيمان والعمل الصالح والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته وطاعته وموالاته، فهذه ونحوها هي الأمور التي يحب الله أن يتوسل بها إليه. وإن أريد أن يتوسل إليه بما يحب ذاته، وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن يتوسل به، فهذا باطل عقلا وشرعا. أما عقلا فلأنه ليس في كون الشخص المعين محبوبا له ما يوجب كون حاجتي تقضى بالتوسل بذاته، إذا لم يكن مني ولا منه سبب تقضى به حاجتي، فإن كان منه دعاء لي أو كان مني إيمان به وطاعة له فلا ريب أن هذه وسيلة. وأما نفس ذاته المحبوبة لله فأي وسيلة لي فيها إذا لم يحصل لي السبب الذي أمرت به فيها؟ ولهذا لو توسل به من كفر به لم ينفع، والمؤمن به ينفعه الإيمان به وهو أعظم الوسائل. فتبين أن الوسيلة بين العباد وبين ربهم عز وجل الإيمان بالرسل وطاعتهم. وقول القائل للرجل الصالح ادع لي توسل بدعاء الصالحين، وهو من جملة الأسباب النافعة كشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ما يدل العقل على بطلان ما قيل قبل مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إن أريد أن يتوسل إليه بما يحب ذاته، يعني ذات المحبوب، وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن يتوسل به فهذا باطل عقلا وشرعا. فهذا دليل بطلان ذلك الكلام عقلا. وأما الشرع فيقال: العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع، فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله. ألا ترى أنه ليس لأحد أن يصلي إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويقول هو أحق بالصلاة إليه من الكعبة؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يعني صحيح مسلم، أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والحديث من رواية أبي مرتد الغنوي رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لم يعتصم بالكتاب والسنة ضل وأضل. وليس في قوة كل أحد أن يفهم أسرار العبادات ومنافعها ومضار ما ينهى عنه من ذلك، فعليه أن يسلم للشريعة ويعلم أنها جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإذا رأى من العبادات ما يظنها حسنة ونافعة ما ليس بمشروع، علم أن ذلك لضرر فيها راجح على نفعها ومفسدة راجحة على مصلحتها،

وقيل معنى الوسيلة المحبة، قاله ابن زيد، فالمعنى تحببوا إلى الله. وهذا ليس باختلاف تضاد، بل هو اختلاف تنوع، لأن التحبب إلى الله نوع من أنواع التقرب إليه. فالخلاصة أن معنى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا ما يقربكم إليه من طاعته جل وعلا. وهذا المعنى لا خلاف بين المفسرين فيه، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن معنى الوسيلة هاهنا في هذا الموضع في كتاب الله جل وعلا في قوله وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا ما يقربكم إليه من طاعته جل وعلا. وأما الآية الثانية فإن معنى قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون إلى ربهم القربة بالطاعة. فتبين بهذا أن المعنى الشرعي للوسيلة هي القربة، وهي كذلك في لغة العرب. فالمعنى اللغوي هو المعنى الشرعي للوسيلة في لغة العرب وفي دين الله جل وعلا. الوسيلة القربة. إذا علم هذا فإن بعض الناس أخطأ في تفسير كلمة الوسيلة، مما فتح باب شر عظيم على المسلمين في عقائدهم. فقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله أن بعض الصوفية فسر الوسيلة في الآية الكريمة من سورة المائدة بأنها الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه، أي يكون للمريد واسطة بينه وبين ربه. فبعضهم فسر الوسيلة في آية المائدة بأن الوسيلة الشيخ الذي يكون واسطة بين المريد وربه، وهذا ضلال عظيم وافتراء مبين وتقول على الله رب العالمين. ومن الناس من يعتقد أن الوسيلة هي ذوات الأنبياء والصالحين والأولياء، وكل هذا باطل لا أثارة من علم عليه. وأقوال الصحابة والتابعين في تفسير الوسيلة تبين أن تفسير الوسيلة بالشيخ أو بالذوات، ذوات الأنبياء أو ذوات الصالحين، خطأ كبير لا يقره الشرع المطهر ولا يرضاه، وهو ما سيبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالأدلة خطأة. وبيان ذلك أن السلف متفقون جميعا على أن الوسيلة في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة هي القربة إلى الله بطاعته، وكذا في قوله جل وعلا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال في القول الرشيد توسل بكذا اتخذه وسيلة، وفلان توسل إلى الله عمل عملا تقرب به إليه، وتوسل إلى فلان بكذا تقرب إليه بعلاقة تعطفه عليه، والوسيلة الوصلة. والوسيلة درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، والجمع وسائل. قال الراغب وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة، وهي كالقربة والواسل الراغب إلى الله تعالى. وفي اللسان الوسيلة المنزلة عند الملك، والوسيلة الدرجة، والوسيلة القربة. ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه، والواسل الراغب إلى الله تعالى. وفي الشعر العربي أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي رأي إلى الله واسل. وقال الشاعر إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. وقال الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصافي بيننا والوسائل. فهذا معنى التوسل والوسيلة في هذه اللغة الشريفة. وأما الوسيلة في كتاب الله جل وعلا فقد قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال ابن جرير رحمه الله: وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. وذكر هذا المعنى عن عطاء والسدي ومجاهد والحسن وقتادة. وذكر الوسيلة بمعنى القربة أيضا القرطبي وابن الجوزي، وزاد معنى آخر أنها بمعنى المحبة، وهي تقتضي متابعة المحب لمن يحبه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهي تعني القربة أيضا. وذكر ابن كثير هذا المعنى أيضا عن قتادة أي القربة. والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على منزلة في الجنة، هي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. هذا كله من كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. ثم قال: وقوله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أوهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم. وكل ذلك يعني القرب منه والحبوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية فالحب له وفيه، والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنية كالزكاة والحج، والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر، كما قال السعدي رحمه الله تعالى. والموضع الثاني: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. رواه البخاري ومسلم. فعلى ذلك يقول المعنى: والله أعلم بمراده، أولئك الذين يقوم المشركون بدعائهم وطلب جلب النفع ودفع الضر منهم، كعيسى والعزير والملائكة والجن المسلم أو الصالح من الأولياء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فمن يكون حينئذ يكون أقرب؟ الطائعون لله، العابدون لله تعالى، الذين يبتغون الوسيلة والقربة والعمل بما يرضي الله تعالى، أم الذين اتخذوهم شركاء وشفعاء وأولياء من دون الله؟ من ذلك قوله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فهذه هي الوسيلة في كتاب الله جل وعلا. وأما في السنة النبوية فمن الأحاديث التي ورد فيها ذكر التوسل والوسيلة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال الحافظ في الفتح: الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال توسلت أي تقربت، وتطلق الوسيلة على المنزلة العلية. وقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. الحديث نحوه للبزار عن أبي هريرة، ويمكن، وهذا من كلام الحافظ رحمه الله، ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله، وتكون كالقربة التي يتوسل بها. ثم قال الحافظ: قوله والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الفضيلة هي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو أن تكون تفسيرا للوسيلة. آت محمدا الوسيلة، وقد عرفناه، وهي المنزلة العلية، وهي أقرب منازل الجنة إلى العرش، ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفضيلة فإما أن تكون تفسيرا للوسيلة، وإما أن تكون منزلة أخرى، وإما أن تكون مرتبة زائدة على سائر الخلائق. لا بد أن يراعى أمر كبير، لأنه لا يقبل عمل إلا إذا روعي وتحقق، وهو ما يتعلق بشروط صحة العبادة. القربة إلى الله تعالى يشترط فيها أمران نص عليهما كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق على هذين الأمرين سلف هذه الأمة. الأمر الأول: الإخلاص لله تعالى في هذه القربة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وكما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه أو وشركه. وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فهذا هو الأمر الأول، وتحقيقه عسر جدا إلا على من يسره الله عليه. نسأل الله جلت قدرته أن ييسره علينا بمنه وجوده، وهو المنان الجواد الكريم. الأمر الأول الإخلاص. الثاني: أن تكون هذه القربة مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها فليست مما يتقرب به إلى الله تعالى، وإن كان القائم بها صحيح النية مخلصا لله تبارك وتعالى، لأنه ربما تحقق شرط الإخلاص في العمل ولكنه لا يكون على قانون السنة، فحينئذ يكون مردودا على عامله، بل يكون معاقبا على هذا العمل الذي عمله، لأنه يكون حينئذ من البدع التي يبغضها الله رب العالمين ولا يقبلها. كل عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشرعها فليست مما يتقرب به إلى الله تعالى. وإن كان القائم بها صحيح النية مخلصا لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى تعبدنا بما شرعه تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما رأته أذهاننا ومالت إليه أهواؤنا. ومنه تعلم أن كثيرا من الطيبين الذين يجتهدون في العبادة بغير علم تكون نياتهم مستقيمة ويحصلون شرط الإخلاص في العمل الذي يتقربون به إلى الله، ولكنه مردود عليهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا عمل ليس على ما جاء به رسول الله وإن توفر فيه شرط الإخلاص. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم وهي عند البخاري تعليقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد أي مردود عليه. فالمتقرب إلى الله تعالى بعبادة ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاسر آثم ولو كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. وقد أخرج البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ يعني لم ينظر إلا إلى ما أتى به وهو يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بأعظم ما يتقرب به إليه من الأعمال العملية في الدين، يعني الصلاة، ولكنه لم ينظر إلى تحقق شروط الاتباع في العمل الذي جاء به، فأخذ يكثر من الركوع والسجود في تينك الركعتين. فقال له سعيد بن المسيب: لا تفعل. فقال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال ابن المسيب: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لأن هذه من البدع الإضافية، والبدع الإضافية مشكلة جدا، لأنها تتعلق بالسنة من وجه وتتعلق بالبدعة من وجه آخر. فهنا رجل يصلي وأنت إذا أردت النهي عن البدعة الإضافية وجدت عنة وجدت صدا، لأن المبتدع الذي يتقرب إلى الله بزعمه بالبدعة الإضافية لا ينظر إلا إلى تعلق البدعة بالشرع، لأن لها سببا إلى الشرع ولأن لها سببا إلى البدعة، تخالف في الكم أو في الكيف أو في الجنس أو في السبب أو في الزمان أو في المكان، وهي الشروط الستة التي ينبغي أن تتوفر في العمل حتى يكون العامل متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخالف في سبب أو في جنس أو في زمان أو في مكان أو في كم أو في كيف، فحينئذ تكون بدعة إضافية وليست ببدعة أصلية، يعني ليست لها شائبة إلى الشرع بل لها شائبة إلى الشرع، وأيضا لها شائبة أو سبب إلى البدعة. فعندما تنهى المبتدع بدعة إضافية يتوقف عند حدود النظر إلى ما هو مشروع، كالذي يصلي بصوت مسموع بعقب الأذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤذن يفرغ من الصلاة ثم يرفع الصوت بالصلاة والسلام على النبي إذا ما فرغ من الأذان، أنت إذا قلت له إن هذا لا يشرع، هذه بدعة، يقول تحرمون الصلاة على النبي، أعرفكم يا سنية أنتم تبغضون النبي، لأنه لا ينظر إلا إلى ما أتى به من القربة ظاهرا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم القربات ومن أفضل الذكر، ولكن ينبغي أن يكون ذلك متوفرا فيه الشروط التي تجعل هذه العبادة، وهي من أجل العبادات، مقبولة عند الله جل وعلا. فأنت إذا ما رأيت هاهنا ابن المسيب رحمه الله يقول للرجل وهو يكثر من الركوع والسجود في الركعتين اللتين صلاهما بعد طلوع الفجر، قال يا أبا محمد يعذبني الله على الصلاة؟ فقال ابن المسيب لا، لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. كما ورد أن عليا رضي الله عنه لما دخل مصلى العيد رأى رجلا يصلي، فقيل له هذا الذي يصلي قد أتى بما هو محمود أو أتى بما هو مذموم، يعني ماذا نقول له؟ نقول له لا تصلي؟ قال لا أنهى عن الصلاة، ولكن أقول هذا على خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه حكمة دعوية، لأنك إن نهيت عن هذه البدعة الإضافية بدون أن تراعي ما فيها من سبب متصل بالشريعة اتهمت بأنك تبغض الشريعة وتنهى عن الأعمال الصالحة والقربات. لذلك قال لا أنهى عن الصلاة، وإنما أقول هذا على خلاف السنة، أي هذه بدعة، لأن نبي ما كان يفعل ذلك، وهذا يكفي. كما قال ابن المسيب رحمه الله لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. إذا علم ما تقدم فننظر إلى كل توسل، هل توفر فيه هذان الأمران أو لا؟ هل فيه إخلاص لله؟ هل هو مما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ لابد من هذا حتى يكون العمل الذي يتوسل أن يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى مقبولا عند الله جل وعلا. لابد أن يتوفر فيه الإخلاص، وأن يكون على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد مرت الآيات التي تنهى عن التوسل الممنوع، والتوسل الممنوع قسمان: توسل شركي وتوسل بدعي. التوسل الممنوع قسمان: توسل شركي وتوسل بدعي. توسل شركي كتوسل المشركين بأوثانهم والمبتدعة بمن مات من أوليائهم، وتوسل بدعي بوسيلة لم يأذن بها الشرع كالتوسل بجاه أو ذات أو حق المخلوق، فهذه بدعة. الذي يتوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وقع في الشرك أو وقع في البدعة؟ وقع في البدعة. فالتوسل بالذات أو بالجاه أو بالحق، أي بحق المخلوق، من توسل بجاه أو ذات أو حق المخلوق فقد أتى بتوسل بدعي. وأما الذي يتوسل بالأوثان، يتوسل بمن مات من الأولياء، فتوسله توسل شركي. قال في سبيل الرشاد: من التوسل المشروع التوسل بالتوحيد وبأسماء الله وصفاته وبالإيمان والاعتراف بالذنب وإظهار الفقر والضعف وبالأعمال الصالحة. قال سبحانه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تأمل في قول ربك تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص

يعلون أمره ولا يرفعون شأنه ولا يحبون ما جاء به من التوحيد والهدى، وإنما قالوا ذلك له من أجل أن يكشف الرجز عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال قوم فرعون لموسى: ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك الآية. إذن سيكون إيمانهم من أجل كشف العذاب عنه، وهذا لا يقبل منهم. كما أن الله جل وعلا لما كان أبو طالب لما يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم محبة له إذ هو ابن أخيه، وكذلك عصبية له وحفاظا على النسب إلى غير ذلك من هذه الأمور، لم يقبل منه الله جل وعلا محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان الله جل وعلا يخفف عنه العذاب يوم القيامة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهي من الشفاعات الخاصة لأنه لا يشفع في كافر، وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله شفاعات خاصة كالشفاعة العظمى وكهذه الشفاعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في عمه أبي طالب فيخفف الله تعالى عنه العذاب، لا يخرج من النار، وإنما يكون في ضحضاح من النار له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، كما قال الرسول: هو أهون أهل النار عذابا ويحسب أنه أعظمهم وأشدهم عذابا. نسأل الله السلامة والعافية. ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب، وهذا يحتمل أن المراد به الطاعون كما قاله كثير من المفسرين، ويحتمل أن يراد به ما تقدم من الآيات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فإنها رجز وعذاب. وإنهم كلما أصابهم واحد منها قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي تشفعوا بموسى بما عهد الله عنده من الوحي والشرع: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. وهم في ذلك كذبة، لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من العذاب، وظنوا إذا رفع عنهم لا يصيبهم غيره. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، أي إلى مدة قدر الله بقاءهم إليها وليس كشفا مؤبدا وإنما هو مؤقت، إذا هم ينكثون، أي ينكثون العهد الذي عاهدوا موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل، فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه بني إسرائيل، بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني إسرائيل دائرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم بكشف الضر عنهم، ولم ينفعهم ذلك حيث لم يتوسلوا بذلك إلى الإيمان به وطاعته، لم يتوسلوا إلى كشف الرجز عنهم بطاعته والإيمان به، وإنما جعلوا ذلك وسيلة لكي يرفع العذاب عنه، فإذا رفع عادوا لما نهوا عنه، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم: إذا هم ينكثون، أي العهد الذي عاهدوا موسى عليه. في السنن أن أهل مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم فاستسقى لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لمن يؤمن به بجلب منفعة كالمطر أو دفع مضرة كالرجز الذي أرسل على آل فرعون واستجاب الله دعاءه، لم يحب الله منهم طلب الدعاء إن لم يؤمنوا به ويطيعوه، ولكنه أجاب دعاءه هو صلى الله وسلم وبارك عليه، وإن كان المدعو له هنا لم يفعل ما يحبه الله من الإيمان والطاعة. فإذا كان الداعي به لم يؤمن به ولم يطع بل سأل الله به وأحبه وعظمه ليقضي حاجته بالتوسل به لم يكن ذلك مما يحبه الله بالضرورة، ولم يأمر الله بذلك، بل لم يأمر الله إلا بالإيمان به والطاعة له صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن هنا تعلم خطر ما يأخذ به كثير من المسلمين عندما يرغبون أبناءهم في الصلاة مثلا أو في فعل الخيرات، فيقولون لهم صلوا حتى تنجحوا في الاختبارات أو حتى تنالوا رفيع الدرجات، يعني في تلك الاختبارات إلى غير ذلك، وهذا خطأ. إنما يقال لهم صلوا لأنكم من عباد الله، وقد أمر الله عباده بالصلاة، فامتثلوا أمر الله. ثم يأتي ما يأتي بعد ذلك من الخيرات والبركات تبعا لا قصدا، أما أن يجعل هدفا وغاية وقصدا ابتدائيا فهذا يشوش على أولئك الصغار في عقائدهم، وهذا خطر جدا، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله هاهنا. وإن كان المدعو له هنا لم يفعل ما يحبه الله من الإيمان والطاعة، فإذا كان الداعي به لم يؤمن به ولم يطع، بل سأل الله به وأحبه وعظمه ليقضي حاجته بالتوسل به، لم يكن ذلك مما يحبه الله بالضرورة، ولم يأمر الله بذلك، بل لم يأمر الله إلا بالإيمان به والطاعة له. وهذا إذا حصل كان أعظم الوسائل للعبد عند الله، أي أن تؤمن بالرسول وأن تكون له مطيعا، وإن لم يحصل فلا وسيلة للعبد عند الله. وقد بسط الكلام في غير هذا الموضع في حقيقة الدعاء وما فيه من مشروع وغير مشروع، وإن من الدعاء ما يحصل به مقصود العبد أو بعض مقصوده ويكون وبالا عليه، فيحصل بالدعاء أحيانا مقصود العبد أو بعض مقصوده ويكون ما حصل له وبالا عليه، لأن ضرر ذلك أعظم من نفعه، كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا قال بالتضعيف، أنه قال سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، وصححه الحاكم وابن حجر والألباني. الحديث عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، أي إذا دخلتها. فقال عبد الله أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بالاستغاثة والتوسل وغير ذلك من هذه الأمور المتعلقة بالتوحيد، فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لم يقل أحد من علماء المسلمين إنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل ما يستغاث فيه بالله تعالى، لا بنبي ولا بملك ولا بصالح ولا غير ذلك، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاقه، وهو ما سيقرره في الرد على ابن البكري، لأنه قال رحمه الله تعالى ما معناه إن من جوز ذلك فهو مقطوع بكفره، لا يماري في كفره أحد، أنه يستغاث بأحد دون الله تبارك وتعالى في كل ما يستغاث فيه بالله جل وعلا. قال لا يمتري أحد من علماء المسلمين في كفر هذا، بل إن العوام لا يحكمون عليه بالكفر، يعني إن قال ذلك واعتقده. لم يقل أحد إن التوسل بنبي هو استغاثة به، بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور، كقول أحدهم: أتوسل إلي بحق الشيخ فلان أو بحرمته، أو أتوسل إليك باللوح والقلم أو بالكعبة أو غير ذلك مما يقولونه في أدعيتهم. هؤلاء العامة يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور، فإن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منه وسائل له، لأن المتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه ولا يسأل، وإنما يطلب به، المتوسل به يطلب به، وأما المستغاث به فإنه يطلب منه ويدعى إلى غير ذلك. وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به، كل أحد يفرق بين المدعو الذي يدعى قصدا، بين المدعو والمدعو به، يعني الذي يجعل وسيلة للدعاء عند غيره، فكل أحد يفرق بين هذا وهذا. إذن العامة أنفسهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يفرقون بين المستغيث والمتوسل. المستغيث داع وطالب ممن استغاث به، فهو يطلب منه ما استغاث به فيه، وأما المتوسل فإن المتوسل به يكون وسيلة عند غيره من أجل قضاء حاجة المتوسل. الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، وكالاستعانة طلب العون. المخلوق يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منها، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وكما قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله، ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون به ويتوسلون به، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه. إذن في حال حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لا يستغيثون به، وإنما كانوا يتوسلون به يستسقون به، فيكون وسيلة بدعائه عند الله تبارك وتعالى. هذا معنى الوسيلة، لأنهم كانوا في حياته يتوسلون بذاته، بل يتوسلون إلى الله بدعائه أن يسقيهم فيسقون، كما قال عمر رضي الله عنه. لذا لما قبض لم يذهبوا إلى القبر عند الاستسقاء من أجل أن يتوسلوا بالنبي، أي بذات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما حادوا عن هذا إلى عم رسول الله لأنه كان حيا، فقدموه وسيلة لهم عند الله بدعائه أن يسقيهم الله فسقاهم، كما قال عمر رضوان الله عليه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ليس في هذا الحديث كما ترى لأحد حجة بالاستغاثة ولا بالتوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس فيه من ذلك شيء، وهذا واضح جدا، لأنه يقول: كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا، يعني في حال حياته وقد قبض، فنتوسل إليك بعم نبينا. لا يمكن أن يقال إنهم كانوا يتوسلون بذات العباس، لأنهم ما كانوا ليدعوا الفاضل إلى المفضول، ولو كان التوسل بذات العباس لذهبوا إلى قبر رسول الله وتوسلوا بذاته، ولكن لأن التوسل بالذات لا يجوز حادوا عن ذلك عن الفاضل وذهبوا إلى المفضول وهو العباس رضوان الله عليه، فقدموه وكان حيا لكي يستسقي لهم ويدعو الله تبارك وتعالى بالسقيا، فسقاهم الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلق. الحديث الذي ذكره أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال هو إنه أخرجه أبو داود وهو كذلك، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد والآجري في الشريعة وهو ضعيف. قال شيخ الإسلام فأقره على قوله نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. الحديث ضعيف كما مر. قال شيخ الإسلام: وقد اتفق المسلمون على أن نبينا شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة، لكن عند أهل السنة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأما عند الوعيدية فإنما يشفع في زيادة الثواب، لأن مرتكب الكبيرة عند الوعيدية كافر وهو مخلد في النار فلا شفاعة فيه. وقول القائل إن من توسل إلى الله بنبي فقال أتوسل إليك برسولك فقد استغاث برسوله حقيقة، في لغة العرب وجميع الأمم من قال ذلك فقد كذب عليه، فما يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم، بل الجميع يعلمون أن المستغاث المسؤول به مدعو، ويفرقون بين المسؤول والمسؤول به، سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق، فإنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على النصر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك. لو قال قائل لمن يستغيث به: أسألك بفلان أو بحق فلان، لم يقل أحد إنه استغاث بما توسل به، بل إنما استغاث بمن دعاه وسأله. ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى: إن المغيث بمعنى المجيب، لكن الإغاثة أخص بالأفعال، والإجابة أخص بالأقوال. والتوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وسلم سواء سمي استغاثة أو لم يسم، لا نعلم أحدا من السلف فعله، ولا روى فيه أثرا، ولا نعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ من المنع. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ففيه حديث في السنن رواه النسائي والترمذي وغيرهما، أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت في بصري فادعوا الله لي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: توضأ وصلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد، إني أتشفع بك في رد بصري، اللهم شفع نبيك في. هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني والحاكم عن عثمان بن حنيف رضي الله تبارك وتعالى عنه فذكره، وهو حديث صحيح. قال: فإن كانت لك حاجة فمثل ذلك، فرد الله بصره. فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ التوسل به، ويريد محمد بن الحسن رحمه الله رحمة واسعة. للناس في معنى هذا قولان: أحدهما أن هذا التوسل هو الذي ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبينا إليك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون.

أن ننفي ما نفاه، وليس لأحد أن يقابل نفيه بنقيض ذلك البتة. قال في تلخيص الاستغاثة: وكثير من الناس دعا بدعاء أجيب وحصل له به ضرر كان أعظم من نفع ذلك الدعاء. يعني على الإنسان أن يفوض الأمر إلى الله، والمسلم إذا دعا الله تبارك وتعالى فإنه لا يعدم الفائدة الواصلة من الله إليه، إما في الدنيا وإما في الآخرة، فإما أن يعدل له الإجابة، وإما أن يكفر عنه من الذنوب والآثام بقدر ما دعا، وإما أن يدخر له دعوته في الآخرة. يختار ماذا؟ عليه ألا يختار شيئا، لأنه لا يعلم شيئا، وإنما الذي يعلم في الحقيقة هو الله. فالإنسان لا يعلم مصلحته، قد يختار أن يعدل له ما دعا به ويكون حتفه فيه ومضرته به، كما يقرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. كثير من الناس دعا بدعاء أجيب وحصل له به ضرر كان أعظم من نفع ذلك الدعاء. وأعرف من يستغيث برجال أحياء فتصور له صورهم تدفع عنه ما كان يحضر ويحصل له ما كان يطلب، وأولئك الأحياء لا شعور لهم بذلك، وإنما هي شياطين تمثلت لتضل ذلك الداعي المشرك، كما كانت الإنس تستعيذ بالجن، فكانت رؤساء الجن تعيذهم من سفهائهم لفرحهم باستعادة الإنس. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. والذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب ويعبدونها تتنزل عليهم أرواح من الجن وتقضي لهم كثيرا من الحاجات، ويسمونها روحانية ذلك الكوكب، وهو شيطان يتنزل عليهم. ومن الشياطين من يطير بصاحبه في الهواء وينقله إلى بيت المقدس، ومن جبل الصالحية إلى مكان بعيد. والصالحية في طرف جبل قاسيون بالشام، فينقله من جبل الصالحية إلى مكان بعيد ويرقى به في الهواء ويضعه على رأس السنان ويدخل به النار فيمنعه حرها إلى أمور كثيرة. فالسعادة والنجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع ما شرع، والدعاء من أجل العبادات، لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الدعاء هو العبادة، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية الشرعية كما يتحرى في سائر عباداته الصورة الشرعية، فإن هذا هو الصراط المستقيم. وأما قوله أنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله فيه على معنى أنه وسيلة من وسائل الله، فهذا قول لم يقله قبله أحد من علماء المسلمين، يعني ابن البكري، لأنه يقول يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر أن هنالك فرقا بين المستغاث به والمتوسل به، فرق كبير بين أن تستغيث وأن تتوسل، فإن المتوسل به إنما يكون وسيلة عند من يتوسل به إليه، وأما المستغاث به فهو مطلوب منه، فكأنه يطلب منه هو، وأما المتوسل به فإنما يكون وسيلة عند من يتوسل به إليه. فالفرق كبير جدا بين هذا وهذا. وأما ابن البكري فقال إنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله فيه على معنى أنه وسيلة من وسائل الله، هذا تلبيس عظيم، لأنه خلط بين الأمرين، بين من يطلب منه ومن يطلب به، وفرق كبير بين من يطلب منه أي يقصد بالطلب بذاته، وبين من يطلب به فيكون وسيلة عند من يطلب منه، فجعل من يطلب منه من يطلب به، فجعل هذا هذا، ولا يكون ذلك بحال. فقال: إنه يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره من الأنبياء والصالحين في كل ما يستغاث الله فيه، أي في كل ما يطلب من الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان عبد الله حقا وصدقا، وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله، فسد باب الشرك به. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وخشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبرز قبره أن يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ولولا ذلك لأبرز قبره. وإنما قبض في حجرة عائشة فدفن فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الناس، كل الناس، إلى إخلاص العبادة لله، لأنه بالتوحيد وحده تصفو النفوس وتستقيم القلوب وتتهذب الأرواح وتحلو الحياة. والله ما تحلو الحياة إلا بالتوحيد، ومعلوم أنه لا يكون التوحيد إلا بالاتباع، لأنه من الذي دل على التوحيد؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتخذ حبه وسيلة عند الله، يتوسل إلى الله بمحبته وبالقرب من الله تبارك وتعالى، تكون طاعتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنتوسل إلى الله بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أن يقصد بالدعاء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل ممن قال إنه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يكون منه شيء على سبيل التنديد، فقال: ما شاء الله وشاء محمد، وأتى بالواو، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ ثم صحح فقال: إن كان ولا بد فقل ما شاء الله ثم شاء محمد. هذه الواو توقع في الشرك بالله، ما شاء الله وشاء محمد، يغضب لأجلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي بثم بدل الواو فيقول ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن الواو تقتضي التسوية، تقتضي الاقتران، وأما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي، فهذا فصل بين مشيئة الله تبارك وتعالى ومشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التسوية بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق مما لا يجوز بحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأجل هذا الأمر الذي يبدو يسيرا عند كثير من المسلمين، بل إنه من حفاظه على جناب التوحيد، ومن رعايته ألا يخدش سواد حدقة عين التوحيد بأقل خادش لما مات ولده إبراهيم وكسفت الشمس، فقال أقوام: إنما كسفت الشمس لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان عظيمتان من آيات الله تبارك وتعالى، لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على الصدق العظيم الذي كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في إخلاصه لربه جل وعلا. كثير من المدعين لو وقع لون من ألوان الاتفاق، يعني لو آذاه مؤذن ثم قدر الله تبارك وتعالى أن يضار ذلك المؤذي، فإنه يقول انظروا إنما وقع عليه الضرر بسبب ما وصل إلي من الأذى، كأنه يقول لي عند الله مقام. ومعلوم أن من رأى نفسه فليست نفسه عند الله بشيء. لذلك كان من دعاء المتقدمين من الصالحين: اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. لأن الإنسان إن ذاق طعم نفسه هلك، وإنما تفنى نفسه في أوامر الله تبارك وتعالى فيما أمر الله رب العالمين به، وهذا هو الفناء الشرعي. ليس بذلك الفناء الذي يكون في الربوبية، وإنما هو الفناء في أوامر الله جل وعلا: ألا ترى لنفسك مشيئة مع مشيئة الله، وألا ترى لنفسك أمرا مع أمر الله، ولا نهيا مع نهي الله، وإنما ينبغي عليك أن تفنى في أوامر ربك. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فهذا عمر الفاروق المبشر بالجنة، الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لصاحب السر حذيفة رضي الله عنه، وكان قد أخبره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء المنافقين، يقول له: نشدتك الله يا حذيفة. هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. عمر يخشى على نفسه النفاق الأكبر، وعمر هو عمر، ولكنه لا يأمن مكر الله. أين براءة أتتك من الله جل وعلا من النار أنت؟ أين البراءة التي أتتك من ربك تبارك وتعالى ألا تذوق مس النار وألا تجد لهيبها فضلا عن الخلود فيها؟ وما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإن الإنسان لا يأمن على نفسه أن يكون في سياق الموت ثم يأتيه الشيطان وإذا به قد خرج من الدنيا كافرا والعياذ بالله رب العالمين. وإنما العبرة بالخواتيم، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فعلى المرء أن يكون حذرا مشفقا، وأن لا يأمن مكر الله جل وعلا الذي جلد الظهر في مثل رأس الدبوس من الخمر، الذي جلد الظهر من أجل كلمة يقع بها مسلم في عرض أخيه المسلم فتكون قذفا فيجلد 80 جلدة، الذي قطع اليد في ربع دينار، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي هي من أحكام الله رب العالمين. الذي جعل ذلك كذلك ينبغي ألا تأمن مكره وأن تخافه، وأن تكون في هذه الدنيا على جناحي الخوف والرجاء. أما إذا غلبت الخوف فربما أدى بك إلى اليأس، وأما إذا غلبت الرجاء فربما أدى بك إلى التفريط. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، لأن السائر إلى الله رب العالمين إنما يسير إلى الله رب العالمين بمراعاة المنة ورؤية عيب النفس، فهما أمران: أن تلحظ منة الله عليك حتى بالتوفيق لطاعته التي ربما أورثتك العجب وأدت بك إلى الكبر، فإن الله هو الذي يسرها لك وهيأ لك أسبابه وأقدرك على الإتيان بها، فالمنة له بدءا ومنتهى. لذلك يقول العلماء إن استغفارنا ربنا تبارك وتعالى وإن ذكرنا لربنا جل وعلا محفوف بذكرين من الله لنا. فإن ذاكرا لله تبارك وتعالى ذكره ربه بدءا فوفقه لذكره، فلما ذكره ذكره في ملأ خير منه، فذكره لله محفوف بذكرين من الله، فأين المنة لك؟ ما الذي صنعت؟ إن ذكرك لله رب العالمين محفوف بذكرين من الله لك. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في استغفاره الذي هو سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي، فيطالع المنة ويشاهدها من ربه عليه، وأبوء بذنبي فيلحظ ويشاهد عيب نفسه وأنه لولا توفيق ربه جل وعلا ما أتى منه خير ولتورط في الشر تورطا. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يراعي جناب الله ولا يأمن مكر الله، حتى إنه كان إذا هاجت الريح خرج عجلا مسرعا صلى الله عليه وآله وسلم، يجر رداءه عليه إزاره ويعجل عن أن يجعل على جسده رداءه، يخرج فزعا إلى ربه تبارك وتعالى مشفقا أن يكون قد حدث أمر، مع أن الله أمنه وأظهر له من علامات الساعة ما يتيقن به أنها لن تكون في عهده ولا في حياته، بل إنما تكون بعده. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف كما كان يرجو، كان أشد الناس محبة لله عز وجل، وأعظم الناس خوفا من الله عز وجل، وأكثر الناس رجاء في الله عز وجل، وكان متوازنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يغلبه حال عن حال. لما مات علي بن الفضيل، وكان لما قدم بغداد وقيل للفضيل إن محمد بن واسع قد جاء بغداد أيضا، وكان محمد بن واسع رحمه الله من أحسن الناس صوتا بالقرآن وأخشعهم، وكان الفضيل يعلم من ولده علي ما له من الحال، فلما أن جاء محمد بن واسع قال: أدركوا عليا، فإنه إن سمع محمد بن واسع ما انفطر قلبه ومات، فما أدركوه إلا وقد مات. سمع محمد بن واسع يتلو كلام الله فلم يتحمل قلبه فانفطر فمات. فأتى آت إلى الفضيل فقال: يا أبا علي، أعظم الله أجرك. فأخذ يضحك، فقيل له: ننبئك بموت ولدك وتضحك؟ قال: أردت أن أري ربي مني رضاي بقضائه وقدره. قال علماؤنا: حال النبي صلى الله عليه وسلم هو الحال الأكمل، فإنه لما مات ولده إبراهيم أخذ يبكي عليه حتى أخضل لحيته فاتسع قلبه للرضا بقضاء الله وقدره وللرحمة بمن مات من ولده، فاتسع قلبه للحالين. وأما الفضيل فلم يتسع قلبه إلا لحال واحدة وهي الرضاء عن الله جل وعلا، ولم يتسع قلبه مع الرضاء عن الله للرحمة بولده الذي مات، فأخذ يضحك في ذلك المقام. أما النبي فبكى، وحال النبي هو الأكمل صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك كان رسول الله أكمل الناس حالا، لأنه أعظمهم في الآخرة مآلا صلى الله عليه وآله وسلم. وكما مر أننا نسأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة والفضيلة، والوسيلة أعظم منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وتأمل في تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم: وإني لا أرجو أن أكون أنا هو وهو هو صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أقول متواضعا لربه مخبتا صلى الله عليه وآله وسلم: وإني لا أرجو أن أكون أنا هو. وتأمل فيما يخبر به عندما يسجد عند ساق العرش في الشفاعة العظمى، يقول: ويفتح الله تعالى علي من المحامد بما لا أعلمه الآن، فيحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لم يعلمها قبل، يفتح الله عليه به، حتى يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيسأل الله جل وعلا أن يبدأ في فصل القضاء بين الناس في الموقف، وهي الشفاعة العظمى التي لا تنبغي إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر يقول لحذيفة: نشدتك الله، ويقسم عليه: ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا حتى لا يفتح الباب. وكذلك كان في حال موته لما طعن وفري أديمه بذلك الخنجر المسموم الذي طعنه به غيلة أبو لؤلؤة المجوسي، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وكان قد أترع الخنجر سما، فضربه 19 ضربة ثم حمل وأغشي عليه، فجعل ولده عبد الله رأسه على فخذه، فلما أفاق قال: من؟ قال: عبد الله يا أبت. قال: ويحك، اجعل خدي على الأرض، لا أبا لك، عسى أن يرى ذلي فيرحمني. رضوان الله عليه. تأمل في حال هذا الرجل الفاروق الذي هو وزير رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أكثر ما يسمع في حال حياته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. أبو بكر صديق الأمة الأكبر، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ليتني كنت شجرة تعضد ولم أكن شيئا مذكورا. رضوان الله عليه. أي شيء هذا؟ هؤلاء هم الكمل السادة من هذه الأمة، وعلى أثرهم قص من أتى بعدهم ممن تمسك بعروة الكتاب والسنة واستقام على المحجة. فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه وهو في سياق الموت كان يأتيه النزع ويشتد عليه الأمر، فربما أغشي عليه ثم أفاق، وكان ولده عنده يلقنه كالسنة، يقول له: يا أبت قل لا إله إلا الله. قد يقول قائل: إمام أهل السنة يقال له عند الموت قل لا إله إلا الله؟ نعم، ولمن هو أكبر منه وأعظم يقال له قل لا إله إلا الله، لأنه لا يأمن المرء أن يخرج من الحياة كافرا. نسأل الله الثبات والعافية. فيقول له: قل لا إله إلا الله يا أبت. فيقول: لا، ليس بعد، لا لا. يغشى عليه ويفيق. يقول له ولده: يا أبت أقول لك قل لا إله إلا الله؟ تقول: لا، ليس بعد. يقول: يا ولدي لم أكن أتوجه بالكلام لك، وإنما أتى الشيطان قد عض على إبهامه فقال: فتني يا أحمد، يعني صرت من أهل الجنة، خرجت على السوية، فتني يا أحمد، يعض على أصابعه ندمة. فأقول له: لا، ليس بعد، يعني حتى تخرج الروح، وأما قبل خروجها فلا آمن على أي شيء تخرج. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.